يقول كيف نقوم بتطهير البسط وما يسمى بالموكيل عندما تصيبه نجاسة؟ هل يجب علينا غسله كله بأكمله أو يكفي أن نغسل مكان النجاسة؟ جزاكم الله خيرا. مثل الأراضي يصب عليه الماء ويكثر منه ويكفي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر يصب عليه الدلو منه. هكذا الفرش يصب عليها ماء أكثر من البول تكاثر ويكفي الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا لا داعي لغسل البساط أو البيت بأكمله. صب ماء على المحل. على المحل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.